إلى صور مهمة من تعظيم القرآن. فمن تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة من تكلم به سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين، وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ومن تعظيم القرآن أن نعتقد أنه أعظم الكلام وأجله وأرفعه قدرا، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبا منه. والفرق بين كلام الله وكلام الخلق كالفرق بين الخالق والمخلوق. وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك: ليس كمثل كلامه كلام. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ومن تعظيم القرآن أن تعمر القلوب بمحبة القرآن، أن تعمر القلوب بمحبة القرآن، فإن محبته من محبة من تكلم به سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلامه عز وجل. ومن التعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن وأنه لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، وأنه سالم من الاضطراب والتعارض والتناقض ونحو ذلك. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن التعظيم للقرآن أن نتلقاه بالقبول وأن لا يرد شيء من القرآن، فإن من رد شيئا من القرآن فإنما يرد على من تكلم به سبحانه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. ومن التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته أو الانتقاص لشيء من مضامينه، فإن هذا كفر بالله عز وجل. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه لجميع المطالب، وأنه اشتمل على بيان كل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدنيوية والأخروية. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد، ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب وأكمل العبادات. ومن التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن وأن نكون أنصارا للقرآن، ذابين عنه، مدافعين عن حماه، كل بحسب ما آتاه الله من قدرة وبيان. ومن التعظيم للقرآن أن نحذر أشد الحذر من الهجر للقرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد بين العلماء أن هذا الهجر للقرآن يكون بالهجر للتلاوة ويكون بالهجر للتدبر والتأمل في معانيه ويكون بالهجر للعمل بالقرآن، فإن القرآن إنما أنزل ليعمل به. ومن التعظيم للقرآن أن نجاهد أنفسنا على تلاوته، حق التلاوة كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى يتلونه حق تلاوته كما بين أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أي يعملون به، يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، وهذا العمل منبني على القراءة والفهم. فإذا تلاوة القرآن حق التلاوة بأمور ثلاثة: القراءة والفهم والعمل. ومن التعظيم للقرآن الرضا بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا في كثير. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن التعظيم للقرآن أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله لا الرياء أو السمعة أو الشهرة، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم رجل قرأ القرآن ليقال قارئ. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به، يعني ليتوسل إلى الله بالقرآن، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. ومن التعظيم للقرآن أن لا يعرض لعدو يمتهنه أو زنديق ينال منه، ففي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ومن التعظيم للقرآن أن لا يقرأه المرء وهو جنب، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم لا يمس القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن التعظيم للقرآن أن لا يعرض القرآن لشيء من الامتهان، فلا تمد الأرجل إليه ولا يتكى عليه ولا يتوسد ولا يلقى في الأرض ويطرح طرحا ونحو ذلك، فإن من التعظيم للقرآن أن يتجنب المرء ذلك كله وأن يحذر من ذلك أشد الحذر. وقد نقل القرطبي في التفسير في ما يتعلق بالآداب الآداب المتعلقة بالقرآن ألا يضع فوقه شيئا من الكتب، ألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب علما كان أو غيره، علما أو كان أو غيره، يعني ما يوضع فوق القرآن كتب حتى كتب العلم. وهنا أنبه على ظاهرة منتشرة وفي المساجد خاصة عندما يكون الإنسان معه المصحف مفتوحا ويأتيه رسائل في الجوال أو في الواتس أو ما إلى ذلك، ويكون المصحف تحت ممسكا باليد اليسرى والجوال باليد الأمنى فوق المصحف، وينظر في صور له والقرآن أمامه تحت هذه الصور التي ينظر إليها، والقرآن تحت هذه الصور التي ينظر إليها، فينظر ويراسل ويضحك ويلعب، والقرآن تحت هذه الصور وهذا اللهو. فإذا كانوا يقولون لا يوضع عليه كتب علمية ويكون عاليا، فكيف يوضع عليه هذا اللهو وهذا الباطل؟ وهذه الصورة يعني مشاهدة وملاحظة كثيرا، يكون معها المصحف ويمسكه أو يضع على حامله المصحف ويجعل الجوال فوق المصحف. إن كان ولا بد أبعد، ضع القرآن عاليا، إن كان ولا بد ضع القرآن عاليا وانظر في حاجتك ثم ارجع لكتاب الله. أما أن يكون بهذه الطريقة فهذا يتنافى مع التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. من التعظيم للقرآن أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ كلام الله. روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. نرجع إلى السؤال، وأيضا قبل الدخول في هذا السؤال، ما حكم من قال بخلق القرآن؟ أشير إلى حديث ذكرته لكم نقلا عن الحافظ بن كثير وهو في صحيح ابن حبان، فقط من أجل أن نضبط الكلمة في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي بضم الراء. روعي، الروع هو القلب، وأما بفتح الراء الروع فهو الخوف، فلما ذهب عنه الروع يعني الخوف، لكن بضم الراء هو، والحديث ضبطه بضم الراء روعي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال رحمه الله تعالى: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ ما حكم من قال بخلق القرآن؟ مما مر معنا أن من تعظيم القرآن أن نعتقد أنه كلام ربنا، ومن لم يعتقد هذه العقيدة في القرآن أنه كلام الله سيعرض القرآن ولا بد إلى غير التعظيم، سيعرضه ولا بد إلى غير التعظيم. ولهذا فإن هذه العقيدة الباطلة، عقيدة القائلين بخلق القرآن، هي من العقائد المتنافية مع ما ينبغي أن يكون عليه القرآن الكريم من تعظيم ومعرفة لمكانته العلية. فمن تعظيم القرآن أن نعتقد وأن نؤمن أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ قال رحمه الله: القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه. كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، وليس أيضا كلام الله المعاني دون الحروف، بل القرآن حروفه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال رحمه الله: فإنه، فهو وإن خط بالبنان يعني باليد، وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان. كم هذه؟ خمس. هذه خمس. قال: إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، هذه خمس. كل هذه الأمور لا يخرج فيها عن كونه كلام الله، لا يخرج فيها عن كونه كلام الله، بمعنى أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. فالقرآن أينما توجه لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. فالأنامل الذي تقدم ذكرها، البنان والأقلام التي يكتب بها والأوراق التي يكتب فيها والمكتوب، كل هذه مخلوقة، لكن المكتوب بها غير مخلوق. والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها، على اختلافها أي الألسن غير مخلوق. ولهذا قالوا قديما: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. الصوت صوت القارئ، الصوت مخلوق، لكن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق، والأعين مخلوقة، والذي تنظر إليه الذي هو القرآن غير مخلوق. فهذه خمس، كل واحد منها ذكر له دليل، كل واحد من هذه الخمس ذكر له دليل. قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. في كتاب مكنون، يعني كتابته لا تخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور، هنا الشاهد، في صدور الذين أوتوا العلم. فكون حفظته الصدور لا يخرجه عن كونه كلام الله. وقوله: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، تلاوته بالألسن لا تخرجه عن كونه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماعه بالآذان لا يخرجه عن كونه كلام الله. قول ابن مسعود: أديم النظر في المصحف، النظر إليه بالأعين لا يخرجه عن كونه كلام الله. فالقرآن أينما توجه، سواء خط بالبنان أو تلي باللسان أو حفظ بالجنان أو سمع بالآذان أو أبصرته العينان، في كل ذلك لا يخرج عن كونه كلام الرحمن سبحانه وتعالى. وعليه فإن من قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق هو كافر بالله، كافر بالله، غير معظم لكلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل توعد من قال عن كلامه أنه كلام البشر أنه عز وجل سيصليه سقر، إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فالقرآن كلام الله عز وجل، هو الذي تكلم به ومنه بدأ وإليه يعود. والقرآن والكلام عموما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. نعم. قال رحمه الله: سؤال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال رحمه الله تعالى: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ وصفة الكلام هي باعتبار أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، فهو من هذه الجهة صفة ذاتية. ومن جهة تعلق الكلام بالمشيئة بمعنى أنه يتكلم متى شاء بما شاء، فهو من هذه الجهة صفة فعلية. فيكون الجواب: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ الجواب: هو صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار لأنها صفة متعلقة بالذات ولا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وفعلية لأنها لها تعلق بالمشيئة، مثل ما جاء في هذا الحديث الذي ذكر رحمه الله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أو في الحديث قال: إذا تكلم الله بالوحي. فتكلم ويتكلم هذا واضح في أنه له تعلق بماذا؟ بالمشيئة، مثل ما قال الشيخ. أما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فهو صفة فعلية، فهو صفة فعلية بهذا الاعتبار. أذكر مما نقل ابن القيم رحمه الله مناظرة، يقول: دارت بين أحد رؤوس الضلال وواحد من أصحابنا في مسألة الكلام، فقال: أعطوني نص. يقول: أعطوني نص فيه أن الله تكلم ويتكلم، هاتين اللفظتين أريد أن تأتوني بنص بهاتين اللفظتين، تكلم ويتكلم. ولما قال ذلك كان يظن ما فيه، يظن أنه لا يوجد، قال: أعطوني نص. قال فابن القيم رحمه الله، فقال أحد أصحابنا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. أتوا باللفظتين التي طلب. يقول ابن القيم رحمه الله: فزوى بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح، يعني من غلبة ماذا؟ الهوى، من غلبة الهوى وشدة الهوى وتجدر في نفوسهم، كان طالب بالدليل، ولما جاء به حصل منه هذا الذي ذكر رحمه الله. وهذا فيه أن تعلق النفوس بالأهواء الباطلة خطير غاية الخطورة، ويجعله يصاب باشمئزاز. إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، يصيب مثل هذه الحال والعياذ بالله مع النصوص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله في صفة الكلام: إنه صفة ذات وفعل معا. فالله لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وهذا يدل على أن من الصفات الذاتية، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، وهذا يدل على أنه من الصفات الفعلية، يتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأوامر والأحكام. نعم. قال رحمه الله: سؤال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ جواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة والبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله، كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. قال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم الذين قولهم في القرآن يقولون لا نتوقف، يقولون نتوقف، من هنا سموا واقفة، يقول نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. من أين جاءهم هذا التوقف؟ من أين جاءهم هذا التوقف؟ يتوقفون في أمر واضح ويقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، من أين جاءهم؟ دخلت عليهم شبهة الجهمية فجعلتهم يتوقفون في القول بأن القرآن غير مخلوق، يتوقفون في ذلك، وهذا لا يجوز أن يتوقف فيه مسلم. لكن لما دخلت عليهم شبهة الجهمية قالوا بالتوقف الذي قالوا به. التوقف معناه لا نقول، معناه يعني في عقيدة هؤلاء أنهم يقولون لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. مقصده ماذا؟ إذا كان من المتكلمين ويقول بالتوقف فهو جهمي، يعني ما هي من هذه الكلمة إلا مراوغة، وإلا عقيدته هي عقيدة الجهمية. وإن كان لا يحسن بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. لماذا قال هو شر من الجهمية؟ وهذا منقول عن الإمام أحمد أن الواقفة شر من الجهمية. الواقفة شر من الجهمية لماذا؟ لأن الجهمية عقيدتهم واضحة، لكن عقيدة الواقفة قد تدخل على بعض العوام، على بعض الجهال، أن هذا هو الورع، أن هذا هو الورع، لا نقول كذا ولا نقول كذا وإنما نتوقف. فقد يكون فقول الواقفة على العوام مضرة عظيمة جدا، وشرهم في هذا عظيم جدا، ولهذا الواقفة شر من الجهمية، وعقيدتهم هي عقيدة الجهمية، لأنهم ما قالوا بالتوقف إلا بناء على تأثرهم بشبهة الجهمية. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ جواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ثم ذكر هذا السؤال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ يعني هاتين العبارتين السؤال عنهما: حكم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. ومثل اللفظ التلاوة والقراءة، من يقول قراءتي للقرآن مخلوقة أو قراءتي للقرآن غير مخلوقة، أو التلاوة تلاوة للقرآن مخلوقة أو تلاوة للقرآن غير مخلوقة، ما حكم ذلك؟ قال الشيخ: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها لا نفيا ولا إثباتا. ما معنى ذلك؟ أي لا يجوز أن يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أيضا أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأن اللفظ والقراءة والتلاوة هذه قد يراد بها المتلو الذي هو كلام الله، وقد يراد بها التلاوة التي هي فعل العبد، التي هي فعل العبد وصوته وحركة لسانه. وقد قالوا: الصوت صوت الباري الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فلما يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، لما يقول قائل لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا يدخل تحته؟ لأنه يحتمل أمرين: يدخل تحته الملفوظ المتلو المقروء الذي هو كلام الله، وهذه عقيدة الجهمية القائلين بخلق القرآن. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، غير مخلوق، يدخل في اللفظ فعل العبد، فيكون بهذا عد فعل العبد غير مخلوق، عد فعل غير العبد غير مخلوق. فكل منهما يترتب عليه نوع من الضلال والباطل. ولهذا هذا الجواب ما يجاب عنه إلا بالتفصيل، إلا بالتفصيل. إذا قيل ما حكم القول بلفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، يقال لا بد من التفصيل. إن أريد باللفظ الملفوظ المتلو المقروء فهذا إيش؟ كلام الله غير مخلوق. وإن أريد باللفظ فعل العبد الذي هو صوته وحركة لسانه ونحو ذلك فهذا إيش؟ فهذا مخلوق، فهذا مخلوق. فهذه المسألة لا بد فيها بالتفصيل، وبالتفصيل كما يقول شيخ الإسلام يستبين السبيل. مثل هذه الأمور التي تحتاج تفصيل لا بد أن يفصل فيها حتى يستبين السبيل ويظهر الحق ويسلم أيضا من الزلل والخطأ. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،